الفعل المهموز أنا لم آخذ نحن لم نأخذ أنت لم تأخذ أنت لم تأخذي أنتم لم تأخذوا أنتن لم تأخذنا هو لم يأخذ هي لم تأخذ هم لم يأخذوا هن لم يأخذنا